كره رضا الله كره الله رضاه. فقالت أم المؤمنين عائشة: الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة رضوان الله تعالى عليها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة. يا رسول الله، يا نبي الله، أفراهية الموت أي أن من كره الموت؟ هل معنى ذلك أن من كره الموت كره الله لقاءه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كذلك، أي أن الأمر ليس كذلك، وإنما العبد المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا الذي عمر هذه الحياة الدنيا بطاعة الله، فامتثل أوامر الله واجتنب ما نهاه الله، الذي كان في هذه الحياة متبعا لرسول الله يعبد الله بما جاء به رسول الله، لا بالأهواء والبدع ولا بالآراء المخالفة للشرع. هذا المؤمن الذي كان في هذه الحياة يطمئن قلبه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذا المؤمن الذي أحب الله ورسوله كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أو أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا المؤمن الذي وحد الله جل وعلا ولم يجعل لله ندا ونظيرا، هذا المؤمن الذي صام وصلى وزكى وحج، هذا المؤمن الذي بر والديه والذي أكرم جاره والذي أحسن إلى أقاربه وأرحامه. إذا كان في هذه الحياة كان في نعيم، وإذا انتقل إلى الله الكريم كان في جنات النعيم. قال الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالمؤمنون في هذه الدنيا الأبرار في نعيم في الدنيا، وفي نعيم في قبورهم، وفي نعيم عند لقاء ربهم. إن المؤمن إذا بشر بمغفرة الله ورضوانه، جاء بالأحاديث الأخرى إذا حضره الموت وبشر بمغفرة الله ورضوانه في تلك الحال العصيبة، الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، كما قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الموت عبد الله أمر كتبه الله جل وعلا على كل ذي روح، فسأموت وتموت وكلنا آت إلى هذا، وكلنا آت إلى هذا الموقف. فالسعيد من كان في حال موته مبشرا بنعيم الله ورضوانه وجناته، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله في هذه الحياة. إذا عرفت أن تلقى الله غدا مسرورا فعليك بحسن العمل وعليك بإخلاص النية لله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برحمة الله ومغفرته، وقد بين الله ذلك في كتابه، فقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ايها المسلم الكريم، فكافر يبشر بسخط الله وعقابه، يبشر بسخط الله وعقابه. عند الامام احمد من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: وان العبد الكافر اذا كان بانقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه، فيبشر بعذاب الله وسخطه، وذلك عند ان يجلس ملك الموت عند راسه فيقول: يا ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى غضب من الله وسخط. والمؤمن يبشر برحمه الله ومغفرته: يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. وجاء شريح بن هانئ عند الامام كما عند الامام مسلم في حديث ابي هريره لما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاتى شريح الى ام المؤمنين عائشه فقال: لقد سمعت حديثا لقد هلكنا أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما ذاك؟ قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: لقد قال أو كما في الحديث وليس كما فهمت. وذلك إذا، وهذا من أم المؤمنين عائشة شرحا لهذا الحديث العظيم الذي بينه رسولنا الكريم محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فقالت: اي ان من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها: وذلك اذا شقص البصر وحشرج الصدر وتشنجت الأطراف واقشعر الجلد. وهذه حالات عباد الله تكون في سكرات الموت. إذا شخص البصر، إذا نظر الميت إلى أعلى يتبع الروح، وإذا حجرجت الصدر وذلك تردد النفس في الصدر عند خروج الروح من جسدها، واقشعر الجلد لشدة ذلك الموقف العظيم، وتشنجت الأصابع. نعم عباد الله، فعلينا أن نحسن العمل وأن نتقي الله عز وجل، وأن نحذر من عذاب الله، وأن نقي أنفسنا عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أسباب السعادة لمن أراد أن يلقى الله عز وجل غدا مسرورا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بيّن الله سبحانه أن من أراد أن يلقاه غدا مسرورا فعليه بتحقيق هذين الشرطين: الأول إخلاص الدين لله، والثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلص الدين لله، فالعبادات كلها لله جل وعلا، فالله سبحانه إنما خلقنا لنعبده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة هي حق الله أيها المسلم. في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الله جل وعلا آمرا نبيه محمد أن يقول للمشركين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلص الدين لله، أن يبتغي بأعماله وجه الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين من حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلص الدين لله. واحذر أيها المسلم من الشرك فقد حذرك الله إياه. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الشرك أعظم الذنوب وصاحبه خالد مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إذا أردت أن تلقى الله غدا مسرورا فرحا فعليك أن تعبد الله جل وعلا كما أراد وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأرسله الله ليطاع فتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتعبد الله بما جاء به لا بالأهواء والبدع. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالبدع والمحدثات ضلال أيها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه فهو رد. فعلينا عباد الله أن بمغفرة الله ورضوانه، ونبشر عند خروجنا من قبورنا وتتلقانا الملائكة وتزفنا الملائكة زفا وتسوقنا سوقا إلى جنات النعيم، ويكرمنا الكريم سبحانه في تلك الدار التي أعدها الله للأبرار، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم نعيم يا أهل الجنة هو رؤية وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله الكريم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتوفانا مسلمين. اللهم آتي قلوب اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله.